بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم والذي يعود بعد غياب طويل. شيخ عبد الرحمن حياك الله، الحمد لله على السلامة. وحياكم الله وحيا الله المشاهدين جميعا. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، وذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض أسئلتكم والذي يستقبل أسئلتكم ويعرض هذه الحلقة بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة. كما تعلمون جميعا حلقات الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم هي حلقات مخصصة في المعاملات المالية، ولذا أرجو من الإخوة أن نلتزم بإطار هذا الموضوع. أما الأسئلة الأخرى بإمكان إن شاء الله نطرحها في حلقة الأحد والجمعة القادمة وهي حلقات مفتوحة. شيخ عبد الرحمن حياك الله. وحياكم الله. خريب الشيخ عبد الرحمن مدام في المعاملة المالية، غدا هو بداية 2011، وبالتالي كثير من الشركات البنوك لها تعاملها تعامل بالميلادية تعامل بالهجري، وبالتالي في مسألة الزكاة وغيرها، في كل عام يدور حديث حول الزكاة وحول أن هناك هروب من بعض الشركات والبنوك والمؤسسات في تقديم الزكاة الصحيحة. هي تقدم ربما وعاء معين لمصلحة الزكاة ليجبي الزكاة منها حسب الوعاء الموجود، لكن هناك رأي أعتقد أنت طرحته في أحد حلقات الجواب الكافي أن الزكاة لا تقدم بالصورة الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ربي يسر وأعن يا كريم. موضوع الزكاة لا شك أن إحنا من نتكلم عن الزكاة نتكلم في الركن الثالث من أركان الإسلام، وإخراج الزكاة واجب على صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة. نعم. فهو ليس معروفا منه ولا صدقة ولا هبة ولا عطية، هو واجب شرعي فرضه رب العالمين وجعله ركنا من أركان الإسلام، وهو ابتلاء للإنسان في ماله، وفي الوقت نفسه هو عبادة جليلة، وهو طهارة وتزكية كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبالمناسبة فإن خروج الزكاة بالمراكز أو خروج المراكز المالية بالسنة الميلادية هذا أصبح واقعا، ولكنه في الحقيقة هو ليس الحول الشرعي، الحول الشرعي هو السنة القمرية. السنة القمرية أقل من السنة الهجرية كما تعلم، القمرية والشمسية بينهما قرابة 11 يوم مع اختلاف السنة الكبيسة أو غيرها، فعندك أن هناك فرق عدة أيام. ومن هنا نوقشت هذه المسألة عددا من المرات، ووجهت أسئلة لبعض المجامع العلمية، ونوقشت في بيت الزكاة الكويتي، ونوقشت في اللجنة الدائمة للإفتاء، وهناك بعض الفتاوى تقول أنه لا بد من الحول أن يكون هجريا، ولكن ما الأمر إذا لم تكن، إذا كانت المراكز المالية كلها بالسنة الميلادية؟ فعالجتها بعض القرارات بأن يضاف جزء لمقدار الزكاة، بدل ما يكون 2.5% يكون 2.577 بالألف، فيزاد هذا القدر لأجل الأيام الزائدة في السنة الشمسية على السنة القمرية. عموما دعنا نتكلم في الزكاة من حيث هي ومن حيث جبايتها في الشركات المساهمة خاصة، وإنما قلت في الشركات المساهمة لأن الأمر فيه خطورة، إذا نقصت الزكاة فإن المساهمين سيعتمدون على الشركة، والشركة ستعلن ما أخذته المصلحة، فإذا لم يكن ما أخذته المصلحة دقيقا في الزكاة فإن هذا يعني أن هذا القدر من الزكاة لن يخرج أو قد لا يخرج، إلا إذا حصل تنبيه بأن هناك فرقا في الزكاة وأن على المساهم أن يخرج الفرق. أما في بعض الشركات الخاصة والمؤسسات الخاصة فإنه ربما إذا كانت الزكاة أقل فقد يكون صاحبها محتاطا لنفسه فيبحث عن الوعاء الزكاة ويخرج الباقي بنفسه وبمعرفته. عموما أنا سبق تكلمت عن أمور كثيرة في مسألة الزكاة، وكان من أهمها وما زال إلى الآن وإن كان عدل من الناحية النظرية لكنه لم يعدل من الناحية الواقعية، هو تأثير السندات على وعاء الزكاة. فكانت البنوك بناء على القرار الوزاري عام 1409 للهجرة كانت تشتري السندات فتخفض وعاء الزكاة بالسندات. نعم. فإذا نظرنا في القوائم المالية إلى الحقوق الملكية افترض أننا وجدنا حقوق الملكية 10 مليارات. وأخرجنا منها الأصول الثابتة، لنفترض أن الأصول الثابتة المستعملة في الشركة نفسها عادة في البنوك تكون أصول ثابتة قليلة، لنفترض أنها مليار، يبقى 9 مليارات كلها وعاء للزكاة، كلها وعاء للزكاة الناتجة من النظر في حقوق الملكية. ينظرون إلى السندات التي عند الشركة، تكون الشركة أو البنك اشترى سندات ب20 مليار، فيصبح ليس عليها زكاة، تصبح بالسالب. فيها هناك نظام عند مؤسسة الناقد، عند مصلحة الزكاة، أن الزكاة تجب في الأرباح إذا كان هناك أرباح. فإذا أخذنا زكاة البنوك من عام 1409 إلى الآن تجد أن زكاتها معتبرة بأرباحها فقط، فهناك مبلغ فاقد أو جزء من الزكاة مفقود، وهو الفرق بين وعاء الزكاة الشرعي وبين الأرباح بسبب تأثير السندات على الوعاء الزكوي. ومن ثم فلو رجعنا إلى الزكاة، سبق أن أعلنت في الجواب الكافي، لو رجعنا إلى الزكاة من عام 1409 إلى الآن لوجدنا أن هناك فرقا كبيرا في الزكاة. في حسبة حسبتها وأذكر أني عرضت الجدول فيها في إحدى الحلقات، كان المخرج من الزكاة لا يعادل إلا 30% في البنوك، 70% أي نعم 70% تقريبا يعتبر مفقود من الزكاة. هذا مسؤولية من وعلى من يرجع إليه؟ وهل تقبل فتوى مثلا مؤسسة النقد ووزارة المالية في هذا الأمر؟ لأن القرار قرار وزاري مبني على قرار وزاري مبني على كتابة مؤسسة النقد، والغريب أن المؤسسة استخدمت قالت أنها تعتبر من عروض القنية فتخصم من وعاء الزكاة. ومن هنا ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز أن يخصم من وعاء الزكاة إلا ما يخصم شرعا، لابد أن يرجع فيه إلى النظر الشرعي. ومن هنا فإن الزكاة إلى اليوم، حتى صدر قرار تعديلي قبل أظن 3 سنوات وأشرت إليه، نعم، من وزير المالية مشكورا، وقال إن السندات لا تحذف من وعاء الزكاة ولا الاستثمارات طويلة الأجل، لكنه لا يطبق إلا على الجديد. معنى ذلك أنها القديم ساري وما زالت سارية إلى الآن، لأن ما زال وإن كانت الدولة تسدد الديون اللي عليها في السندات، لكن ما زالت السندات موجودة وهي تخصم من الوعاء الزكوي. للأسف أن بعض البنوك التي لا تتعامل بالسندات اعتبرت الاستثمارات طويلة الأجل جزء مما يخصم من الوعاء الزكوي، وطلبت معادلتها بالبنوك الأخرى. ومن هنا تذكرون أنه زي مثل بنك الراجحي كان في الزكاة يعلن عن زكاة أقل، فكانت الهيئة تعلن المقدار الكامل وتطلب من المساهمين أن يخرجوا الفرق لأنهم يأخذون في الأرباح. فهذه من النقاط التي أنبه إليها، وربما إذا كان هناك بقية من وقت نستكملها حتى تكون واضحة للمستمع. طيب برجع لهذه الشيخ عبد الرحمن، أخذ مجموعة من الاتصالات. أبدوها بنور الدين من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل الشيخ. الشيخ تفضل، يسمعك حبيبي. تفضل. نعم الشيخ، ما يخص شيخ كلام النفس. ما هو الشيخ إذا كان كلام النفس؟ كلام النفس إذا كان في كفر الشيخ، هل يحسب بيه كلام النفس إذا كان بيه كفر؟ طيب شيخ، جواب ثاني، سؤال ثاني. طيب تفضل شيخ، كيفية شيخ محاربة الوساوس؟ شيخ عنده وساوس شيخ. طيب ما في الطهارة والصلاة. طيب شكرا لك عبد القادر من شكرا حبيبنا عبد القادر من الإمارات، السلام عليكم. ايوه تفضل عبد القادر، اسمعك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك الله شيخ، هناك سؤال حول مؤسسة، نعم، هي شركة ماليزية تقوم بإنتاج، تقوم ببيع منتجات. أيوة. هذه المنتجات إما أن تكون صحية أو أحيانا تكون صحية غذائية. السؤال لا يتعلق بمسألة هذه المنتجات، إنما السؤال يتعلق بمسألة البيع. فحين تشتري منهم هذه المنتجات، أيوة، إذا وصلت إلى مجموعة من النقاط وهي مثلا 100 نقطة تكون لك حق العضوية. واضح لك. التسويق الهرمي أو الشبكي. أيوة تقريبا مثل هذا. فلك بهذه العضوية مثلا رقم، هذا الرقم إذا أتيت لهم بزبون، الزبون هذا حين يذهب إليهم ويشتري يعطيهم رقم سرك أنت الذي أعطيته إياه. طيب. وبالتالي يوضع لك نسبة معينة إيش في بطاقتك. طيب عبد القادر. نعم. هي سألك الضيف عندي الآن، هي الشبكي والهرمي ولا لا؟ هي طريقة الشبكي والهرمي. هي من نوع هذه. واضحة، لأن عندنا الصورة هذه سبق أن عرضناها، سنجيب عليها، شاهدناها الصورة واضحة. في سؤال آخر عبد القادر؟ لا بس هذا، جزاكم الله خير. الصورة واضحة عند الضيف. سفيان من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل أسمعك. الله يفضلك بارك الله فيك. أخي عندي أول شيء، عندي عتب وعندي سؤال. الله يستر. في الجمعة السابقة تذكرني خبرتك وطرحت عليك سؤالين. طيب، السؤال الأول هو عن النصيب والسؤال الثاني عن التعاملات، ولم تجب على السؤال الثاني مع العلم أن اتصل بعد عراقي آخر سألك نفس السؤال ولم تجب عليه. طيب، مسألة بيع السيارات من الشركات. لن سفيان. نعم، كانت الحلقة في الأسبوع الماضي كانت ضيف الدكتور ناصر العمر كذا. نعم، وكان الشيخ ناصر عمر أوحى لي قبل الحلقة أن الأسئلة المالية لا نجيب عليها. كنت سألت حلقة يوسف الشبيلي الشيخ، لكن أنا ما حضرت الأحد. الآن الشيخ عبد الرحمن في المعاملات المالية، الآن نجيب. أنا لا الأحد أدري. نعم لا أدري الأحد، أنه يوسف ما صلص اليوم إن شاء الله. طيب، السؤال هو شركات أتت من العراق توزع سيارات للوزارة. طيب، وهذه مشكلة للعراقيين، صار شهرين ثلاث أشهر، فما بعضهم يحلل بعضهم يحلل. فما الطريقة الصحيحة لشراء هذه السيارات من الشركة إلى البنك إلى العميل؟ بعضهم يعني يقولون ربا، بعضهم يقولون الحلال، بعضهم يقولون الحرام. سفيان، فما الشروط الصحيحة لشراء هذه السيارات من الشركة إلى البنك إلى سفيان. نعم. مقصود شراء السيارة ولا مقصود التورق؟ لا سيارة توزيع السيارات. تريد تشتري السيارة عن طريق البنك؟ نعم، شركات أتت بالسيارات نعم تعطيها للبنك. أيوة، والبنك يبيع عليه. البنك يبيع ماذا؟ هذا الملكية كل البنك ما عرف بعد. يبيع بالأجل المراد. نعم، مع زيادة في السعر، يعني تقريبا 25% 30% زيادة عن السعر. على كم سنة؟ مدة 5 سنين. واضح السؤال، واضح. سفيان، الثاني. الثاني فقهي جائز، يعني فقهي مو معامل. سؤال فقهي عن الصلاة. طيب تفضل. إذا أنا مسافر أداوم جامعة خارج المنطقة، ماتي جامعة، إذا أتيت للصلاة والإمام في الركعة الثالثة وأنا مسافر، إذا سلم الإمام هل أسلم معه أم أكمل أربعة؟ واضح الدخول وأنا في السفر. أنت مسافر سفيان، أنت نعم. أنت مسافر وتسأل عن الدخول مع إمام مقيم هكذا؟ نعم نعم مقيم. نعم مسافر مقيم. أبشر يا حبيبي. وفي الركعة الثالثة هل إذا سلم في الركعة الرابعة يصير عندي ركعتين؟ واضح مسافر. واضح. هل أسلم أتم أربعة؟ أبشر وأسفين يا سفيان. أبشر. شكرا. الأخت رقية، السلام. رقية من الجزائر، السلام. طيب، راح الاتصال. يحيى من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبنا يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يحيى. نعم معك يا شيخ محمد، حياك وحيا ضيفك الدكتور. طول عمرك، حياك الله. تسمعني من الهاتف بس وتقصر التلفزيون، انت الحين تسمعني بالتلفزيون ويصير تردد في الصوت. تفضل اسمعك. امشي يا شيخ، احفظك الله. عندي سؤالين. طيب، السؤال الاول طول عمرك، انه نحن مجموعه من الشباب لنا لقاء اسبوعي كل اسبوع، وخلال هذا اللقاء يعني ذكر لله ودرس تفسير، ثم لاحظنا أن يعني كثير من الأخوة يتأخرون عن موعد اللقاء، فرأت المجموعة أنه الذي يتأخر عن الموعد يدفع مبلغ 10 ريالات. يا ساتر. ثم تستغل في هذا اللقاء 19 أو نحو، فهل نعرف هل في ذلك بأس أم لا؟ يعني اللي تأخر يدفع 10 ريال يا في أحياء. نعم يا شيخ محمد، وجد هذا يعني بالغ الأثر حقيقة في ساهر إذا ما عاد صار لي قبل. طيب، والثاني. الثاني طال عمرك يعني يريد تشتري سيارة، ذهبت لأحد البنوك قالوا أنك يعني تذهب سعر السيارة ثم أخبرنا وحنا نشتري لك السيارة، فما أدري هل هذه الطريقة يعني يحيى مباحة. يحيى، أنت ذهبت الصورة عشان الضيف تصير واضحة له، أنت ذهبت إلى البنك وقال لك روح شوف لنا أي سيارة سعرها وجيب لنا التسعيرة. نعم، واضح عليك شاطر. يبغى يشري بالتقسيط عن طريق البنك. شكرا يحيى. الأخت فجر، السلام عليكم. الأخت فجر، السلام عليكم. الأخت فجر، السلام عليكم. طيب، لا زالت معنا الأخت. طيب، في إمكان الأخوة يأخذون اتصالها. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. باقي شيء في موضوع الزكاة شيخ عبد الرحمن. السؤال الآن المطروح الآن اللي أعرفه الآن من باب الإنصاف يعني أن كثير من الشركات، لا أتكلم عن متخذ القرار، أتكلم مثلا عن مجالس الإدارة، أنت تعرف والمشاهد يعرف أن كثير من الشركات الآن اللي تطلع في الصحف شركات كبرى، مجالس الإدارة يعني إن شاء الله كلهم فيهم خير، لكن هناك شخصيات معروفة يعني هي حريصة في الإنفاق، حريصة في الخير، يعني حتى أنك تجد أنه يتحرون حتى المال الحلال. هؤلاء الآن من 1400 زي ما تقول من 1409 تكلمت عن الشركات المساهمة أي. لأن القرار في عام 1409 كان خاص في البنوك، 410 أجيد استخدامه في الشركات، فأصبحت عدد من الشركات المساهمة تجري لا. سندات فتخفض بها الوعاء الزكوي. طبعا هذا في نظري وفيما يظهر لي أنه لا تتخفض يعني حكما نعم. لا تعتبر الزكاة قد أديت فيما بقي، فتبقى متعلقة بالذمة. ولو توجهت الجهات المختصة للحلول الملائمة لذلك كيف تخرج الزكاة عما مضى، خاصة وأن القرار صدر بتعديل هذه المسألة، ولعله يخرج نظام جديد لجباية الزكاة يعالج هذه الأمور كلها حتى لا يقع الناس في الحرج. هذا في الشركات المساهمة. ولذا متى ما علم الشخص أن شركته المساهمة لم تخرج الزكاة الواجبة فعليه أن يخرج الفرق. وفي الحقيقة أنا رأيت كتابات فيها غيرة على الزكاة، كنت أتمنى أن تشمل هذه الكتابات فيما تشمل في الصحف هذا الجانب يعني جانب. ولو رجع الشخص ودقق لرأى أن مبالغ كثيرة في الزكاة لم تجبى منها حتى الآن، فماذا سيكون مصيرها؟ هذه حقيقة لا بد لها من نظر شرعي، وخاصة أنه مضى عليها سنوات طويلة، فلو أنها عرضت على جهة علمية مختصة بجهات الفتوى لأجل أن تراجع كيف يكون الحل مثل ذلك، لأن الزكاة قطعا ثابتة وجوبا، السندات لا تحفظ بها الزكاة. ومن هنا أيضا لما تأتي مثلا الصكوك الآن، الصكوك التي تمثل أصولا أو تمثل موجودات عروض تجارة، لأن الصكوك نوعين، قد تكون صكوك إيجارة، وأتكلم عن الصكوك اللي تنتج بالإنتاج الصحيح أو الرؤية الشرعية الصحيحة، قد تكون صكوك إيجارة وقد تكون صكوك تمثل عروض تجارة. إذا كانت تمثل عروض تجارة فلا إشكال أنها تجب فيها الزكاة. يبقى إذا كانت تمثل أصولا مؤجرة هل تجب فيها الزكاة باعتبار أن هذه الإجارة مع الوعد بالتمليك، باعتبار أنها يقصد فيها التمليك في النهاية، وهذا أخذ به بعض فقهاء العصر، وأظن هذا هو الذي تعمل به مصلحة الزكاة والدخل. ومن ثم فإذا كانت تعمل به فينتهي الحرج الشرعي، أو أنها تعتبر حكم الأصول المؤجرة إجارة تشغيلية ويؤخذ بما استقر عليه الفقه من أنها لا تجب الزكاة فيها وإنما تجب في الأجرة. هما اجتهادان فقهيان موجودان، وأظن المصلحة تعمل بأن الإجارة مع الوعد بالتمليك أو الإجارة التمويلية أنها تعامل معاملة أو أنها توجب فيها الزكاة على أنها من الديون التي تجب فيها الزكاة، فإذا أخرجت الزكاة فهذا يقطع الخلاف في المسألة. والشاهد من هذا كله أن إخراج الزكاة للمصلحة إذا كان غير موافق للمطلب الشرعي فتبقى الفرق متعلقا بالذمة، سواء خفضت بسندات أو خفضت بغير ذلك أيا كان، أو بتمويلات طويلة الأجل أو بغير ذلك من الأشياء التي لا يجوز أن تخفض بها الزكاة. فهذا أمر يتطلب مراجعة. ومثلها زكاة الأراضي. زكاة الأراضي إلى الآن يعني أرى أنها تحتاج إلى نظر كبير، وسبق لمجلس الشورى السعودي في قبل من دورتين أو ثلاثة أنا نسيت بالضبط أن خرج بقرار في موضوع زكاة الأراضي ومفصل تفصيلا جيدا، وهو يتوجه إلى زكاة الأراضي التي ينوى فيها البيع، خاصة الأراضي الكبيرة التي يعلم أنها ما أعدت إلا للبيع لكن صاحبها أجل البيع إلى حين ارتفاع قيمة الأراضي، فهذه لا شك تجب فيها الزكاة، هذا النوع من الأراضي لأنه معد للتجارة تجب فيه الزكاة. ومن ثم لو كانت جباية الزكاة في الأراضي التي ينوى أو يقصد فيها البيع ولو لاحقا، وجبية الزكاة صحيحة من الشركات المساهمة خاصة الشركات المالية وبالذات البنوك، ولم تخفض أو لم يخفض الوعاء الزكوي بالسندات، أعتقد أن الزكاة ستتغير تغيرا كبيرا. ومن تقديرات مبدئية في دراسة سابقة عملتها، طبعا تعرف كانت الزكاة 800 مليون وصلت إلى 6 مليارات أظن في مصلحة الزكاة، وما زالت أقل من الشيء المتوقع. كم تتوقع شيخ؟ أنا أتوقع، أتوقع لو جبيت زكاة الأراضي وحدث بعض التعليمات والتعاميم من المصلحة التي كانت تخفض الوعاء الزكوي خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأجل وفي السندات، أتوقع أنها لن تقل عن 35 مليار في الزكاة. يعني ممكن 35 مليار تصل الزكاة سنوية؟ أتوقع هذا توقع. من خلال 6 مليار يعني 29 مليار، يعني ممكن تعالج الفقر. انتهى الفقر. طيب أنا عندي موضوع آخر لك. يعني تحتاج الحقيقة الزكاة إلى نظر مو على مستوى فقط المملكة العربية السعودية، على مستوى يعني المسلمون عموما يحتاجون إلى معرفة أحكام الزكاة. والذي يقول إن أحكام الزكاة قد قتلت بحثا يظلم هذا الجانب في الدين، لأن هناك أشياء تجددت كثيرة وطريقة الحسابات تغيرت على الناس، وهناك مفهوم للضرائب واختلط بموضوع الزكاة وإلى آخره. فنحتاج إلى أن تجل أو نحتاج إلى تجلية الزكاة. وبالمناسبة فإن بيت الزكاة الكويتي قام الحقيقة بعمل جليل في هذا الصدد، وعقد ندوات عديدة وناقش كثيرا من الأمور المشكلة وخرج بقرارات وفتاوى أعتقد أنها مفيدة في هذا الجانب، وهي نوع من الاجتهاد الجماعي في موضوع الزكاة. طيب أنا برجع لموضوع آخر لأنه أثير إعلاميا قبل فترة ويهم بصفتك أحد الضيوف اللي تحدث في الأمور المالية يهمنا، لكن بعد قليل مع سؤال إخوة. لكن نور الدين من الجزائر، الحق هي مالية لكن نقدر اتصاله، وتحدث عن كلام النفس، أحيانا الإنسان يفيك في نفسه أشياء الكفر وغير ذلك. نعم، الحمد لله أنه معفو عنه كما جاء في الحديث الصحيح، عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فما لم يتكلم الإنسان به أو يعمل فحديث النفس ووساوس الشيطان كثيرة. ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إذا جاء الإنسان جاء أو شيء من ذلك أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينزع ويلتجئ وأن يلتجئ بالله سبحانه وتعالى، ويكثر من ذكر الله في تلك الحالة، لأن وساوس النفس قد تصل إلى حد العقيدة كما ذكر الشخص، وحتى الصحابة ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، من خلق ثم يقول فمن خلق الله. فأرشد الإنسان إذا وصل إلى ذلك أن يتعوذ من الشيطان، لأن العقل دخل في المجال الذي لا يستطيع أن يدركه في عالم الغيب، في عالم الغيب. ومن ثم فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه قد عفي للإنسان ما حدث به نفسه ما لم يتكلم أو يعمل. فالإنسان إذا جاءه مثل ذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزع إلى ربه، وعلم أن هذا إن شاء الله لا يؤثر عليه، لكن لا يستسلم إليه، لأن كثرة الاستسلام للوساوس والأوهام تقوده ربما إلى الكلام وربما إلى الفعل، كما يحدث في الكتابات التي ظهرت في الإلحاد وغيره. منين ظهرت؟ بدأت من حديث نفس، ثم بدأت من إعمال العقل في عالم الغيبيات، ثم بعد ذلك بدأت تتحدث على ما تريد أن تجربه وتشاهده، وخرجت بذلك إلى مبادئ الإلحاد عاد قلة وكثرة. نعم. طيب عبد القادر من الإمارات سألكم بالنسبة للشركة، وذكر شركة ماليزية أنت سألته عن أنها عندها البيع الشبكي أو الهرمي، هذه أعتقد وجد عندنا قبل عدة سنوات وفيها فتوى أعتقد من اللجنة. أنا أقول السؤال أو موضوع السؤال العام واضح، لكن الصورة نفسها غير واضحة، ومن الصعوبة أن تأخذها باتصال هاتفي في مثل الاتصال به الشخص، لأن مسائل التسويق الشبكي والهرمي كثيرة وصوره عديدة وقد تنوعت وتعددت وصدرت فتاوى في جملة منها، وقد كتبت رسالة دكتوراه في هذا الموضوع جزء منها في التسويق الشبكي والهرمي. وغالب الصور التي اطلعت عليها ممنوعة شرعا، ولكن لا أعلم هذه الصورة بتفاصيل، لأن تفاصيلها لا يكفي فيه مكالمة هاتفية، تفاصيلها تحتاج إلى أن تأخذ المعلومات كاملة والتصور كامل في هذا النوع من التسويق. ومن هنا فأنا لا أجيب على سؤال عن التسويق الشبكي أو الهرمي بأي صورة من صورة إلا بعد أن أطلع على وثائقه كاملة، بحيث أعلم هل هي من الأشياء المقبولة شرعا أو ممنوعة شرعا. لكن أقول للشخص أن كل ما عرض عليه إلى الآن من مسائل التسويق الشبكي والهرمي أرى أن المنع فيها أظهر من القول بالجواز لاعتبارات عديدة، ومنها الاعتبارات التي ذكرت في الفتوى اللجنة الدائمة في صورة من صورة تسويق الشبكة التي عرضت عليها قبل أكثر من 4 أو 5 سنوات. طيب، إذن بمكان الأخ عبد القادر حتى نسهل عليه من الإمارات أن يرسل لنا في منتدى الجواب الكافي سؤاله كاملا ويرسل الوثائق التي تشرح هذا النوع من التعامل. نعم. بإمكان عبد القادر، بس عسى الله يعني يجيب حلقة قريبة معكم شيخ عبد الرحمن كل 4 شهور. طيب، أيضا بما أنك شيخ عبد الرحمن أنا أراك لك كل 4 أشهر لظروفك، يعني أنا أحيانا عندي أسئلة قبل الناس، يعني أنا أدور كان أبغى نجيب عليها أمام المشاهدين وتهم الناس في المعاملات المالية، لكن سفيان ويحيى أثارهم أثار ما لدي، سأعرض أسئلتهم ثم سأعرض المطروح الآن إعلاميا. سفيان ذكر مثلا الشركات اللي عندهم في العراق تبيع السيارات بطريقة أن الشركة تعطيها للبنك والبنك يبيعها للناس، وهذا ما يسمى طريقة التورق إلى غير ذلك. يحيى ذكر أنه يروح للبنك والبنك يطلب منه تسعير السيارة من المعارض ثم يشتريها بطريقة التورق. هذا الأسئلة الذي لدي يتعلق بهذا الأمر. هناك الآن ورما نجاوب هذا بعدين، هو متعلق بهذا وهو الآن الشيخ عبد الرحمن أعتقد أنك اطلعت عليه، وهو الآن هناك حديث إعلامي يتحدث حول الهيئات الشرعية، لأن هذه أصلا متعلقة خاصة يحيى متعلق بالهيئة الشرعية، يعني في العراق يمكن يختلف ولا أعرف عنه، هذا متعلق بالهيئة الشرعية. أنت الآن أحد أو رئيس هيئة شرعية في بنك ما، عملت في الرادع سابقا، زملاء كثير من المشايخ اللي يجلسون معنا في الجواب الكافي هم أعضاء لجان. هناك الآن هجوم إعلامي نتابعه في الصحف المقروعة على الهيئات الشرعية، البعض اتهم هذه الهيئات وقال إنها مجرد هيئة صورية، مجرد تختم وتوقع وتأخذ مبالغ وتسكن في فنادق 5 نجوم، والبعض إنه قال هي أصلا ربا، لكن يأتون بصور هؤلاء المشايخ ليقدموا هذه الصورة. أنت خلال عملك الطويل في الهيئة الشرعية كيف ترى الوضع الذي كان ماضيا؟ وفي نفس الوقت السؤال أيضا سؤال إجابة على سؤال الإخوان، وأيضا شيخ عبد الرحمن هل يمكن أن نقنع المشاهد اليوم ونقنع الإنسان العادي أن بنوك معروفة كانت تصرح بالربا الصريح يعني تماما، وإداراتها إدارات معروفة أنها تصرح بالربا، هل يمكن في خلال 5 سنوات بوجود هيئة شرعية أن تغير هذا التوجه كاملا وتكون بنوك إسلامية تقدم تمويل إسلامي، أم أن المسألة عرض وطلب والجمهور أصبح يريد العمل أو التمويل الإسلامي؟ لعلي أول شيء أجيب على السؤال. طيب. تمهيدا على سؤال الأخوين تمهيدا لما تفضلت به وهو موضوع مهم. بالنسبة لسؤال الأخوين ما يتعلق بشراء السيارات بالتقسيط، أولا لنبحث عن الشراء بالأجل. الشراء بالأجل جائز شرعا، وآية الدين تدل لذلك، فيجوز أن يشتري شخص سلعة إلى أجل، ولا شك أن ثمن السلعة إذا كان لأجل سيكون أزيد من ثمن السلعة إذا كان حاضرا، وهذا أمر معلوم. فإذا اشترى السلعة فهو أيضا بالخيار، ولو حرية ملكها ملكا صحيحا تاما فله الخيار في أن يبقيها لديه يستعملها أو أن يبيعها. ومن هنا فإن مشتري السيارة إذا اشتراها ممن يملكها بالأجل فشراؤه صحيح. طيب. ثم إذا باعها على غير وجه الحيلة على الربا فبيعه صحيح. ومن هنا جاء البحث في مسألة التورق ممن يريد السيولة، وسبب هذا البحث أن إقراض النقود بالنقود أو سمه بيع النقود بالنقود على ما سماه بعضهم، وإن كان الحديث بالمناسبة قال الذهب بالذهب، ما قال بيع ولا قال إقراض، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فالمبادلة مبادلة النقد بالنقد هذا ربا، ولم يطرأ عندي ما يغير هذه القناعة، رغم أنني سمعت كثيرا مما طرح وقرأت واستمعت إلى وجهات نظر، ولكن الذي استقر عليه رأي جماهير أهل العلم في العصر الحاضر سواء كانت قرارات مجمعية أو كانت بحوث فردية أو كانت بحوث علمية أو غيرها، وبعد النظر فيما طرح أيضا، لأن هذه الآراء التي تطرح في مسألة الربا في النقود مطروحة سابقا وتطرح حديثا، أنا أقول إن مبادلة النقد بالنقد المعاصر يجري فيه الربا، فإذا كان من جنس واحد فيجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وإذا كان من جنسين فيجوز التفاضل لكن يجب أن يكون يدا بيد، ومن ثم فلا يجوز للبنك أن يعطي الشخص 100 لترجع بعد سنة إلى 110، وهذا هو الربا الصريح، ربا الصريح، وهو ربا الديون لأنه ربا النسيئة. وما قيل في تبرير جوازه لا يظهر لي وجاهته، ولا يظهر لي أنه مبني على أسس علمية. هذا ما يتعلق في الأساس اللي انطلق منه لمسألة البنوك، لأن فكرة البنك تقوم أصلا على تجميع الودائع وتوظيفها في الإقراض، ومن ثم التربح بالفائدة بين الفائدتين، لأن الودائع التي تستقبلها البنوك إما أن تكون ودائع جارية لا تعطى فوائد عليها أو قد تعطى بعض الهدايا عليها، أو ودائع لأجل، وهذا الأجل قد يكون قصير أو متوسط أو طويل، والفوائد تبنى على هذا الأجل. ثم هذه البنوك توظف هذه الودائع في الإقراض أو في التمويل أيضا، وتأخذ أو ربحها هو الفرق بين الفائدتين. ومن ثم فإن هذا التعامل بالنقد سواء بالإقراض أو بالاقتراض هو من التعاملات الربوية، لا إشكال في ذلك عندي، ولم تتغير أي قناعة اللي فيه رغم كل ما طرح، لأن ما طرح سبق أيضا أن عرض في المجامع الفقهية لما نوقشت هذه المسائل ومسألة العلة في جريان الربا في النقود إلى آخره، واستقر الأمر فيها، والذي قال فيها كبار أهل العلم في العصر الحاضر بعد مناقشات، وليس وأنا أبرئ هؤلاء العلماء أن يكون بجملتهم أن يكون هذا القول لهؤلاء، لأن ما هو فائدة الشخص وما هو فائدة هؤلاء العلماء من أن يقولوا بأهوائهم. وقد أسفت جدا لبعض من يصفهم بأنهم يقولون بالهوى ويقولون على الله بلا علم وإلى آخره، مع أنها يعني أعتقد أن هذا خرج من حدود الإطار العلمي إلى سياق آخر غير سياق العلمي، ولذا لا أوغل في هذا الاتجاه، وإنما أقتصر على الإشارة إلى الناحية العلمية من فقط. فمن هنا جاءت فكرة كيف يحصل الشخص على السيولة، وهذه موجودة حتى في الفقه قديما، وهي مسألة يشتري سلعة ثم يبيعها بالنقد، يشتريها بالأجل ويبيعها بالنقد. فإذا كانت على وجه العينة تشتريها من الشخص وتعيدها إليه فهذه عينة وحيلة على الربا، أو تشتريها من شخص وتعيدها إلى شخص يعيدها إليه فهذا أيضا من الربا لأنها عينة ثلاثية. أما إذا كنت أشتري السلعة وأبيعها بالسوق فهذا هو البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيكون بيعا ملكته ملكا صحيحا وبعته على غير وجه الحيلة على نفسي بائعه. وهناك من أهل العلم من منع التورق إذا كان القصد الحصول على السيولة، وهذا معروف في الفقه قديما، وهما رأيان معروفان في مسألة التورق. والعمل الذي استقر عليه هو القول بمسألة جواز التورق ما لم يكن حين على الربا. بعض الصور التي تجري وأنا أعرفها تكلمت عنها أكثر من مرة في حلقات الجواب الكافي، هناك صور من التورق تجري أعتبرها حيلة على الربا، خاصة إذا كانت تدور بين الثلاثة من المورد إلى البنك إلى العميل إلى المورد. صحيح. ومثلت لها في عدد من السلع الموجودة الآن، وقد تحول بعضها إلى مجرد ورق، والله سبحانه وتعالى يعني لا تخفى عليه خافية وهو يعلم بالحيل. فإذا كان البائع أو المورد يبيع على البنك والبنك يبيع على العميل والعميل يرجع يبيع على المورد ويوكل البنك يبيع على المورد، فهذا يصبح صورته صورة تورق منظم، ولكن حقيقته حقيقة ربوية يعود بالأمر على هذه الثلاثة الأطراف. ومن هنا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي في التورق المنظم الذي يقوم على هذه الصور بمنع التورق، فصدر قراران من المجمع، قرار بالتورق بصورته التي تكلمت عنها سابقا بشراء السلعة ثم بيعها بالسوق على غير وجه الحيلة، وصدر قرار بالتورق المنظم الذي يخفي الحيلة، وخاصة إذا كان في توكيل، إما توكل نفس المورد أو توكل نفس البنك، ويبدأ تدور المسألة هكذا، وربما تكون هي حسابات في البنك خصم من حساب وإضافة لحساب، ولا شك أن هذا حيلة على الربا، ويكون أسوأ حيلة من الربا، لأن الإنسان يقدم عليه بنية أنه حلال ولكنه في حقيقته يكون محرما. ومن هنا فإنه يجب أن نأخذ الحكم الشرعي متكاملا في مسألة التورط. إذا تحب أن أعلق على سؤالك نعلق بعد الآن في سؤال اتصال من الجزائر، الأخت عبد الله من الجزائر، السلام عليكم، لا زالت معنا الأخت عبد الله من الجزائر، تفضل يا أخت عبد الله، السلام عليكم. طيب الأخت أم محمد أو أم أحمد من الإمارات، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أختي. جزاك الله خير، عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك. تفضلي. السؤال الأول، حكم شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي لكن هو له عقدين، يعني عقد أول يسمى عقد ملزم للشراء ثم يشتري السلعة وبيها عليه بسعر ثابت لكن أعلى من سعر الاشتراء فيها. طيب سؤال واضح شيخ عبد الرحمن، واضح السؤال؟ اي واضح. لا السؤال الثاني، السؤال الثاني بارك الله فيك، انا دخلت ب 100,000 مع اخوه في شراء عقارات، طبعا بسبب الركود الآن العقارات هذه يعني تام مكانها. حكم الزكاة في مالي يعني هل يجب الزكاة في هذه الحالة ولا لأن أبي أزكي مرة واحدة؟ الأخت الكريمة، السؤال الثاني حتى يكون واضحا لنا ولضيفي، دخلت بمائة ألف في شراء عقارات بسبب الركود الآن، لا زال المبلغ موجودا يعني لا زالت لم تبيع شيء؟ العقارات موجودة لكنها غير معروضة للبيع بسبب معروضة لأنه الآن ركود، لكنها بقصد البيع، هي بقصد البيع يا أخت، هي بقصد البيع لكن إلى الآن طبعا إحنا ما استلمناها إلى الآن، هي تحت الإنشاء ما زالت. عقارات تحت الإنشاء. أيوه. عليها مشكلات وتعثرات معينة؟ لا أبدا أبدا ما عليها مشكلات، وإنما وإنما ننتظر حتى يرتفع السعر بعد ذلك نبيع عشان الركود اللي عندنا. نعم جميل. واضح. السؤال الثالث. السؤال الثالث بارك الله فيك، أنا اشتريت شقة تحت ما زالت على الإنشاء في الورق، حكم شرائي وهي ما زالت على الورق والآن أنا لم أستلمها إلى الآن، هي تحت الإنشاء، أريد أن أعرف هل يحق لي أن أبيعها قبل أن أستلمها ولا لا؟ واضح نشرتها على الورق تبي تبيعها الآن. شكرا شكرا للأخت الكريمة. عيسى من قطر، السلام عليكم. عيسى كلمني من الهاتف. السلام عليكم. السلام، حياك الله عيسى. ألو. حياك الله عيسى، أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. لا أنا بغيت أسأل عن مسألة حكم العمل في بنك ربوي. نعم. والعمل. اسمعني شيخ. اسمعك، اسمعني باسم الهاتف، انت اسمعني بصوت التلفزيون. اسمعك. نعم. حكم العمل في بنك ربوي. اي نعم، حكم العمل في بنك ربوي هو عن طريق اخذ الشيكات من هذا البنك، وحكم العمل مندوب. طيب ابشر يا حبيبنا، واضح العمل هو مندوب والحاجة ماسة الى هذا العمل. والسؤال الثاني حساب التوفير. ايش حساب ماذا؟ يعني حساب التوفير، يعني ينزل الراتب ينقل العميل حساب التوفير. وش نوع الحساب هذا؟ نعم حساب التوفير بنك يكون له فوائد لهذا الشخص بطريقة بنك تقليدي بنك ربوي. لا ليس بنك ربوي، بنك اسلامي، ولكن تكون له فوائد. لا اعرف كيف هي الفوائد، لكن تكون يمكن شركة مقابضة او لا ادري. طيب ابشر يا عيسى، يعطيك العافية. شكرا عليكم. اخوي علي من الجزائر، السلام عليكم. أخوي علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بدي أسأل فضيلة الشيخ. يسمعك تفضل. الله يكرمك، عندي فيه مشكلة، كنت اشتريت عقار من أحدهم. طيب يا الله. طيب أنا أقدر والله الأخوة اللي تصلوني ينقطع الخط، أعرف المكالمة مكلفة. أبو مصعب السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو مصعب، تأخرنا عليك. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله، حياك الله ابو عبد الله. هلا طول عمر، بارك الله فيك وفي شيخ الشيخ عبد الرحمن. تسلم يا شيخ، حياك الله ابو مصعب. اقول بارك الله فيك، لا شك ان الله سبحانه وتعالى كرمها هذه الامه وجعلها خير امه اخرجت للناس، ونهانا الله سبحانه وتعالى ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركه اهل الكتاب في احتفالاتهم واعيادهم، وبحكم ان هذه اليوم او الليله راس السنه، فنود من الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيه أن يتكلم حول حكم تهنئة الكفار بأعيادهم، مشاركتهم في ذلك، وتوزيع الشهادات، توزيع بطاقات التهنئة أو شيء من هذا، لأننا نسمع أن هناك من ينادي بأن مثل هذا أمر عادي وأن أمر مباح وشيء من هذا. طيب. فالأمر مهم خاصة أن هذه الليلة أبشر. هي كما يسمى ليلة احتفال برأس السنة. أبشر يا مصعب، شكرا لك. شكر الله لك. شكرا شكرا لحبيبنا. عبد العزيز السلام عليكم. فهد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخوي فهد. مرحبا شيخنا. هلا والله، حياك. بارك الله فيك، كلم الشيخ بارك. يسمعك يا فهد، يسمعك. الشيخ حفظك الله، عندي سؤال والله هيك. الشيخ الآن فيه إشكالية الآن في في في بعض القنوات خاصة القنوات الإسلامية، من بعض الأخوان الإعلاميين اللي يظهر عليهم الصلاح وهم قدوة للمجتمع وينظر المجتمع لهم بعين القدوة، فتتفاجأ فجأة من الأخوان القدوات هؤلاء أنهم تنازلوا عن أشياء كثيرة من الدين، حتى أن العام عامة الناس صاروا يقتدون بهم في هذا التنازل ويحتجون بأفعالهم كتقصير لها ومن هذه الأمور هذه التنازلات. في كلمة توجيهية للإخوان الإعلاميين اللي يبيع ما شاء الله في بداية ظهورهم الإعلام تجد من الصراح والتقوى والاتسام بسمات الهداية والاستقامة على طاعة الله عز وجل. أبشر. كم شاب تجد تدريجا يعني صار عنده تنازلات كثيرة. تعال يعتبر قدوة للمجتمع الآن. عامة الناس صراحة صرنا نواجه إشكالية مع عامة الناس اللي يقول الشيخ فلان هذا في القناة إعلامي أو أنه مقدم أو أبشر أبشر أستغفر الله يفك شيخ. أبشر يا حبيبي أبشر يا طويل العمر. شكرا لك شكرا لك. طيب شيخ عبد الرحمن نكمل الموضوع. نعم. أنا لازلت أقول إنه الآن حتى نجي للموضوع يعني أنا أقول كثرت عليك شوي لكن يعني ترى فرصة إنك تشارك معنا الحين بعد مدة طويلة. هالموضوع لازم نتحدث عنه لموضوع الإعلام الآن اللي حول الهيئة الشرعية. إذا ضربت الهيئة الشرعية بهذا الطرح الإعلامي فقد الناس المصداقية حتى في البنوك الشرعية. بالمناسبة يعني لا ننسى الأخ اللي من العراق لأنه كان عتب عليه. أي لا عتب وشرى الآن هو شرى من السيارات. هو إذا أراد يشتري من البنك بالتمويل لابد أن يشتري البنك السيارة من الشركة ويملكها البنك. كيف يملكها؟ يملكها بمعنى يكون هناك بيع من شركة السيارات على البنك ويتسلم على الأقل البطاقة الجمركية الأصلية يعني هي لتمثل القبض في مسألة السيارات. إذا لم تقبض السيارة بعينها فقبض البطاقة الأصلية ثم تباع على العميل. فإذا كان يريد أن يستعمل يستعمل, إذا كان يريد أن يبيع يبيع على غير المعرض الذي باع عليه الذي باع على البنك إلا لو اشترى البنك في مزايدة علنية وكان من ضمن المزايدين. هذه مسألة أخرى تخرج عن العينة المنظمة. فالأخ اللي من العراق يقول يجوز شراء السيارة من البنك إذا ملكها وهذا هو الأسلوب المشروع فيها, أن يبيع المعرض على البنك والبنك يبيع عليك. هكذا أرى أو هكذا تكون الخطوة الشرعية. أو إذا كان المعرض يبي يمولك مباشرة يبيع عليك بالتقسيط مباشرة فهذا جائز, لكن العادة أن التمويل يكون عن طريق وسيط مالي أو عن طريق شركة مالية. طيب. ما يتعلق بالموضوع الذي تكلمت عن الهجوم اللي ذكرته على الهيئات الشرعية أو غيره, طبعا أنا باعتباري مشارك قد يفسر الدفاع عن النفس ولذا أنا لن أتوجه للدفاع عن الهيئات الشرعية. طيب. بقدر ما سأتكلم واسمحوا لي أن أتكلم عن الموضوع أنه يأتي الحقيقة الموضوع في سياق حملة صحفية تميزت في السنتين الماضيتين أو الثلاث سنوات الماضية, حملة في دعني أسميها حملة السخرية والاستهزاء. حملة السخرية والاستهزاء يعني هي حملة صحفية توجهت للسخرية عموم بأهل العلم عموما. فأنتم تعرفون يعني وقعدت أنا أقرأ في مقالات عديدة أجمع والحقيقة يعني الواحد على ما يقولون يلم رأسه من كثرة ما طرح في لمز وهمز علماء الشريعة ليس فقط اللي في الهيئات الشرعية. المسألة أكبر منها. المسألة أكبر منها وللأسف تميزت بها الصحافة السعودية في الفترة هذه ما أدري لماذا. فصار هجوم قوي آخره يعني هجوم على هيئة كبار العلماء وعلى قرارها هجوم. كنت أقرأ في مقال في جريدة ما أحب أسمي جرائد ولا كتاب لكني أقرأ لأن الناس قرأوا فرأوا واحد من الكتاب يتكلم وساق جملة من الفتاوى فتاوى الهيئة وفتاوى اللجنة وقال فهؤلاء يفتون ويقولون على الله بلا علم كذا إطلاق جذاب. يعني هؤلاء العلماء الذين وثق الناس بعلمهم قبل أن يكون وثوق من القيادة فقط هو وثق الناس ومرجعية من العالم كله يرجعون لهم ونحن لا نقول إنهم لا يخطئون لكن أن يرمون هكذا جزافا وفي الصحافة السعودية وفي أكثر من مقالة بأنهم يقولون على الله بأهوائهم وبغير علم وبهذا النص أنا لا أستغرب كاتب يقوله لكن أستغرب من أن الصحافة تتبناه وتنشره. هذا الهجوم وحملة السخرية والاستهزاء التي شملت قطاعا عريضا من أهل العلم سواء في اللجنة الدائمة هنا أو في هيئة كبار العلماء أو حتى في علماء المجامع الفقهية يعني تأتي هذه الحملة كجزء من هذا وأعتقد أن هذا سيكون أمرا طبيعيا أن تكون حملة السخرية والاستهزاء ولم تأتي حملة في السياق العلمي لأنه كانت في السياق العلمي لكانت مقبولة أن تكون حملة في لنقاش المنتج لنقاش المنتج لكن أن تكون حملة للاستهزاء والتندر فهذا الحقيقة لا حتى أبسط الأدبيات لا تسمح لك بأن تنزل لهذا المستوى أو تهبط لهذا المستوى الذي تأتي في تلك العبارات أو الكاريكاتيرات أو غيرها. ومن ثم هي أعتقد أنها مرحلة للصحافة السعودية للأسف تميزت بها في حملة سخرية واستهزاء بأهل العلم على نطاق عريض. أذكركم بأن هذه الحملة لم تقتصر فقط على أهل العلم، بل امتدت للاستهزاء بجملة من الأحاديث النبوية الصحيحة. وكان هذا من أكثر ما آلم الإنسان، أن تكون الصحافة السعودية التي تنتج في المملكة وعلى يد كتاب منتمين لهذا الدين، وفي بلد يعني هي من البلاد التي تحمي هذا الدين وتتبناه، أن يكون استهزاء بالأحاديث الصحيحة. حتى والكاتب يتكلم يقول الحديث صحيح لكن ما نقبل متنه، ثم بعد ذلك يسقط على الحديث التصرفات التي يتصرفها البشر من التصرفات المرفوضة شرعا، ويجعلها مسؤولية هذه الأحاديث. فحسبت عدد من الأحاديث، وصلت فقط في حساب سريع إلى 7 أحاديث كلها صحيحة يستهزأ فيها بالصحافة السعودية. إذا كانت الحملة حملة سخرية، طالت الحديث النبوي وطالت أهل العلم، فأعتقد أنها يعني من باب أولى أن تطول الهيئات الشرعية. هذا نقطة. النقطة الثانية أخوانا في المسائل البنوك أو هيئات البنوك، لماذا أنشئت وما هو تاريخ إنشائها؟ هي مسألة البنوك كما أشرت إليها، البنوك تقوم على أساس التمويل بفائدة، هذا هذا هذا هو أساس نشأتها. اللي يقول أن البنوك أصلا تمويلها ليست بفائدة هذا له منحى آخر، لكن لماذا الناس لم تقبل على البنوك وتتحرج منها شرعا؟ لأن إقراض النقود بالنقود أو مبادلة النقود بالنقود ربا، لا إشكال في هذا، لا إشكال شرعي في هذا مهما قيل، لأن الذي قيل ليس مقنعا في أن يغير هذه القناعة، سواء كانت مبادلة سميتها إقراض أو تحيلت تريد أن تسميها بيعا. وعندي أن الحيلة في تسمية القرض بيع هي أشد من حيل اللي يقال عنها إنها تورق. لكن دعنا نخلص من هذا، ننتقل ما هو البديل. بدأت فكرة البدائل والمنتجات البديلة. من الذي تصدى لذلك؟ تصدت لذلك أو تصدى لذلك بعض من أدركتهم الغيرة، وهذا من تقريبا من أكثر من 40 سنة. صحيح. ليريدون مؤسسات تمويل تنحى المنحى الشرعي، لم يعترف بها واقعا، ولكن اعترف الناس بها لأن الناس أرادوها، وفرضت نفسها من خلال أن الناس يريدون تمويلا بطريقة مباحة. بدأت التمويلات بطرائق متعددة، سواء بأساليب البيع بالأجل أو بأساليب المشاركة أو المضاربة أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو المشاركة المتناقصة أو غيرها من الأساليب، وبرز منها التورق. للأسف أن بعض صور التورق التي تجري في البنوك صور خاطئة، وتكلم عنها أكثر من عالم من علماء الشريعة. فكون المصرفية الإسلامية تحصر كلها بصورة من صور التورق التي تفعل خطأ، من ثم يهجم على البنوك الإسلامية ويهجم على علماء الهيئات الشرعية، وهم يعني قطاع كبير أو عدد منهم من علماء الشريعة ومن علماء الهيئات والمجامع الكبرى، بهذه الطريقة أعتقد أنها يعني خرجت عن المحور أو خرجت عن الحد الأدبي إلى الحد الاستهزائي أو حد السخرية التي يعني طبعت بها أو طبع بها بعض كتاب الصحافة في المملكة في هذا العصر، بما لا يسمح أصلا بالنزول للإجابة عنها، لأنها ليست إثارة الجانب العلمي منها مناقش، ولم يبرز أحد منهم تلك المناقشات على حقيقتها. وكنت أتمنى ممن يطرح الطرح اللي يطرح طرح سواء يقول لا ربا في النقود، أن يبرز آراء أهل العلم ووجهتهم في القول بربوية أو بجريان الربا في النقود، ومن الذي قال بها من أهل العلم، وما هي وجهته، ويصير السياق سياق علمي. لكن أن يكون السياق سياق استهزاء وسخرية، فهذا مثل ما رأيتموه يعني في صور كثيرة وفي مقالات عديدة وفي صيغ أو إخراجات متنوعة، لا أدري ما الهدف منها، لا أدري ما الهدف منها يعني بالضبط، لكن ويتضح منها أنها هزت المرجعية العلمية الشرعية في نفوس الناس. هل تستمر هذه أو لا؟ الله أعلم. لكن دين الله له من يحميه، وسيبقى محفوظا، ولم تكن الوصاية لدين الله لأحد بعينه ولا لبلد بعينه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبونه. دين الله محفوظ رغم أنف من كتب ومن لم يكتب ممن استهدف دين الله وثوابته، وللأسف أن جملة من الطروحات استهدفت الدين ولم تستهدف الفتاوى. والله طيب. بقي أربع دقائق، إجابات سريعة. سفيان من العراق هو مسافر صلى مع مقيم، هل يتم مع المقيم؟ يتم مع المقيم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، الأخت اللي سألت من الإمارات ذكرت أنها تعاملت مع بنك حكم السيارة، ذكرنا هذا في حكم السيارة، بس إنها أشارت للوعد الملزم. الملزم بالنسبة للوعد الملزم يقول به بعض أهل العلم ويفتي به بعض أهل العلم، الذي أراه أنه لا يصح الوعد الملزم على العين التي لم تملك. للأسف أن إجازة الوعد الملزم على العين المملوكة قال به، على العين المملوكة لغير، قال به بعض الفقهاء في فتواهم، فإن أخذت بها فلا بأس، لأن هذه فتوى يعني عمل بها كثير من أو عدد من أهل العلم المعاصرين. إنما إن كان هناك بنك لا يتعامل بصيغة الوعد الملزم فهو أولى، والله أعلم. طيب. دخلت 100,000 في شيء في عقارات، الآن هي في مرحلة الإنشاء، تسأل عن الزكاة، مرحلة ركود الآن لا يبيعون، تقوم العقار بما تساوي في مرحلة الركود. نعم. يعني افترض أنها 100,000 لكن في مرحلة الركود سهمها لا يساوي إلا 40,000، تزكي 40,000. فالعقار ما دام منويا به المتاجرة والبيع حتى لو مر بفترة ركود فيقوم بما يساوي في حالة الركود. طيب، هي اشترت، هي أو غيرها من الناس يشترون أحيانا الشقق على الورق، أحيانا مجمعات معينة تشتريها من الشركة من خلال تعيينها بالورق، يجوز تبيعها؟ هو في الشراء الأول، شراء الموصوف في الذمة جائز، لكنه أصبح دينا على الشركة، فهل يجوز باعتبار أن الأرض متعينة أو لا يجوز باعتبار أنه لم يتم الإنشاء؟ الذي أطمئن إليه أنها لا تباع إلا بعد إنهاء ما يعادل 50% من هذا البناء. طيب. حتى تعتبر العين يعني قد قامت ولا يغلب فيها الدين، والله أعلم. سألكم بالنسبة عيسى من قطر، بالنسبة للعمل في البنك الربوي في مندوب على الشيكات، ما دام يقول بنك ربوي إذا لا يجوز، ما دام هو مقر يقول هذا بنك ربوي فلا يجوز العمل فيه، لعن الله وكل ربا وموكل وكاتب وشاهدي، فهو إذا عمل به فإنه لا يجوز. نعم. الحساب التوفير في بنك إسلامي، حساب التوفير حسب صيغة المنتج، إذا كان، ولهذا ما أستطيع أن أجيب على حساب التوفير، إذا كان بصيغة ربوية أو بصيغة إسلامية فيها حيلة على الربا فلا يجوز، أما إذا كان بصيغة صحيحة شرعية فيجوز، وهذا يحتاج إلى نظر في الصيغة نفسها. لن ندخل في في في حديث طويل حول تحرير هذه المسألة، لكن ذكر ابو مصعب جزاه الله خير بالنسبة لاحتفال بأعياد النصارى اليوم لرأس السنة، هذه مكتفى ومنتهى، يعني لا ندخل في تحرير الأحاديث. لا. أنت ماذا ترى الآن؟ هل يجوز للمسلم أن اليوم مثلا أن يبارك في ذلك ويرسل بطاقة تهنئة وغير؟ لا لا، أنا أتبع الفتوى في هذا، والفتوى ظاهرة في أنه لا يجوز ذلك، لأنها من مناسباتهم التي ترتبط بالشعائر الدينية وليست من التهنئة التي تتعلق بأمور دنيوية كمولود أو وظيفة أو نحو ذلك، ومن هنا فلا تجوز مبادلة التهنئة في ذلك، وهي شعائر لهم فليتبادلوها بينهم، ولكن نحن المسلمين لنا شعائرنا وغير ذلك، فينبغي أن يتنبه لذلك، ومن أراد مزيد تفصيل فليرجع إلى فتوى اللجنة الدائمة في الموضوع. يحيى يقول مجموعة الشباب عندهم لقاء أسبوع يكون فيه ذكر وتفسير غير ذلك، يحمس الشباب، جعلوا هناك مبلغا لمن يتأخر يدفع مبلغ. والله هذه محل نظر، ولكني لا أستطيع أن أجزم بالفتوى فيها، فهي محل نظر، والذي أشير فيه ألا يستعملوا هذه الطريقة. شكرا لكم شيخ عبد الرحمن على المشاركة معنا في الجواب الكافي، نتمنى أن نلقاك قريبا إن شاء الله. وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم. ضيوف الأسبوع القادم الأحد بعد صلاة المغرب الشيخ الدكتور سعاد بن تركي الخثلان، الجمعة سماحة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان. قبل أن أختم اللقاء أقول إن إن الوفاء فعل وقول، فإن قصر فعلنا فيبقى قولنا مثنيا وشاكرا. الشكر لمجموعة من الإخوة الفضلاء الذين يغادروننا في قناة المجد الفضائية، وأخص هنا في برنامجنا الجواب الكافي، وكانوا معنا طوال سنوات ماضية، الشكر لهم. ربما لم تروهم على الشاشة فأنتم لا ترون سوى ضيف ومقدم، لكن أسماءهم على شارة البرنامج شاركونا طوال السنوات الماضية، أتقدم لهم بالشكر نيابة عن جميع الإخوة، على رأس هؤلاء مخرج البرنامج الأخي الذي غادر البرنامج عمر أحمد باقيس، مهندس البث المهندس مصطفى بتيك، والمهندس أحمد خشبة في التصوير. أشكر جميع الإخوة الذين شاركونا ويغادرون، إبراهيم عمار، الأخ ساهر، والأخ عكرمة، مهندس الصوت أحمد فاروق، يمكن نسيت بعض الأسماء لكن فليعذرون، لكن هؤلاء أذكرهم أن ما قدموه إن شاء الله تعالى في السنوات الماضية كان عملا مباركا وخيرا، ربما لم يشاهد كما قلت الناس صورهم يعرفونهم، لكن أحسب بل الله عز وجل مطلع على أمورهم في هذا البرنامج الذي يقدم للمسلمين في كل مكان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.